هل لبس الباروكة للزوج حرام أم حلال؟ الجواب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر. إذا كان لبس الباروكة يظهر بمظهر شعور الرأس، إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وأخبرته أن ابنتها مرضت تمزع شعرها وأنها تريد أن تصل شعرها لأن زوج البنت يريد ذلك، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ومنعها، ولعن صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. فهذه الباروكات التي هي بمثابة الشعور الرؤوس لا أراها جائزة، لأني أرى أنها داخلة في حكم الوصل، وصل الشعر، لأنها تلبس كأنها شعر رأس بمثابة الشعر، توهم من يراها وتظهر أمامه بمظهر شعور الرؤوس بأشكالها، فلا أرى أنها جائزة لا للزوج ولا لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع تلك المرأة أن تصل شعر ابنتها وإن كان زوج البنت يطلب ذلك، فلا فرق بين أن يكون الزوج عالما بوصل الشعر ونحوه أو أن يكون غير عالم، لأنه ليس القصد من أجل أنه تدليس على الزوج وإيهام له بأن شعرها طويل، لا، بل النهي جاء عن الوصل لما فيه من تغيير خلق الله وإظهارها بمظهر ذوات الشعور مع أنه لا شعر لها وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.